السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة المشاهدون، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع مقتل قائد الفرس هرمز وإحاطة حامية هرمز هذا بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فماذا فعل خالد؟ كيف له أن يتصرف أمام كبار فرسان الفرس؟ ولا أدل على ذلك من أنهم كانوا يحمون هرمز، ولكن انتبه لهذا الموقف القعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه، فباشر الأمر بنفسه والتحم معهم مع خالد رضي الله تعالى عنه، وتمكنوا من إنامة كل الحامية. ثم اشتعلت معركة حامية جدا بين المسلمين والفرس، وكان الفرس قد قيدوا منهم 10,000 بالسلاسل حتى لا يفروا، ورفض القادة ذلك، ولكن هرمز أصر على ذلك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الذي حصل أن الفرس تضعضعت معنوياتهم بفعل قتل قائدهم، فهزموا مباشرة، وسقط منهم 10,000 من المسلسلين في الخور العميق الذي كان خلف الجيش، وقتل منهم أيضا كذلك في المعركة 15,000، وبذلك بلغ مجموع قتل الفرس 25,000. وانتهت هذه المعركة التي عرفت بمعركة كاظمة، وعرفت أيضا كذلك بمعركة ذات السلاسل في محرم من السنة 12 من الهجرة، ولم يكن للمسلمين في هذه المعركة خسائر تذكر. علم خالد بعد ذلك أن الفرس قد أرسلوا جيشا كبيرا مع قائد يسمى قارن، وانضم إلى قارن 2 من قادة الفرس من آل ساسان ممن شاركوا في معركة كاظمة، وهما قباد وأنوشجان. فبذلك الجيش كان لديه الحوافز أنه يقاتل بشراسة جيش خالد مليد رضي الله تعالى عنه، وكان هذا الجيش متجه إلى الأبلة. خالد مباشرة بادر واتجه إلى هذا الجيش بنفسه بمن معه، حتى التقوا في منطقة تسمى المزار، وذلك في بداية صفر من السنة 12 من الهجرة. وكان قارن هذا ممن تم شرفه في بلاد فارس، حتى أن عمامته قدرت قيمتها 100,000، وكانت يعني مراتبهم في الفرس في تلك الأيام على قدر قيمة العمامة، 100,000 هي تعتبر أعلى قيمة. طلب قارن البراز، فخرج خالد، ولكن سبق خالدا إليه رجل يسمى معقل ابن الأعشى المعروف بأبيض الركبان، وانقض على قارن وقتله، كما تكفل عاصم بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعدي بن حاتم بقتل قباد وأنوشجان، وبالتالي تمكن المسلمون من تصفية كل قادة الفرس في هذه المعركة، وتمكن المسلمون من إحلال هزيمة ساحقة بهم، حتى قتلوا منهم 30,000 مقاتل، وبقي من الجيش فقط 50,000، ولولا السفن التي أعدها الفرس لهروبهم لتمكن المسلمون من تصفية الجيش كاملا. بعد ذلك قرر كسرى أن يرسل جيشا كبيرا بقيادة الأندر زغر، وأيضا أرسل معه جيشا يسانده بقيادة أحد أكبر قادة الفرس ويسمى به من جاذوي. خالد مباشرة سحب جيشه حتى اتجه إلى غربي الفرات، وسحب معه جيش الأندر زغر إلى مكان يسمى الولجة، وسميت هذه المنطقة بالولجة لأنها كانت مولج الفرس على بلاد العرب، إذن منطقة صحراوية. طب لماذا اختار خالد رضي الله تعالى عنه هذه المنطقة؟ لأنها تعتبر منطقة منبسطة ويتمكن فيها المسلمون من المناورة. وفعلا أخفى خالد رضي الله تعالى عنه ميمنته وميسرته خلف جيشه، وأمرهم أن ينقضوا على جيش الفرس في اللحظة المناسبة، وهذه تعرف بالكمائن. ابتدأ خالد والتحم مع جيش الأندر زغر، وكان الأندر زغر يخوض المعركة بشدة أملا أن يجده به من جاذويه، ولكن به من جاذويه لم يتحرك. أما خالد فإنه قد ألح على قلب الجيش الفارسي، حتى إذا لمح منهم تعبا وإنهاكا أصدر أوامره لمجنبتيه، وكان عليها سعيد بن مرة العجلي وأبي رهم رضي الله تعالى عنهم، فأطبقوا على جيش الفرس وتمكنوا من قتل أكثر الجيش، وفر قائدهم الأندر زغر حتى مات عطشا في الصحراء. أما به من جاذويه فإنه عندما علم بمرض كسرى قرر الانسحاب والعودة إلى بلاد المدائن، لأن كان من عادة الفرس أنهم يشاورون به من هذا وهو من كبار قادتهم في الأمر، واستخلف على الجيش أحد قادته ويسمى جابان. جابان هذا وإن كان من قادة الفرس لكن كانت شخصيته ضعيفة، فجمع جيشا كبيرا وانضم له مع الجيش مجموعة من قبائل العرب، لأن هذه القبائل قتل من أبنائها في معركة الولجة عدد لا بأس به، وانضموا غضبا وحمية لقومه، واغتد هذا الجيش بكثرة من معهم، إذ بلغ تعدادهم 150,000 مقاتل. بينما مع خالد فقط 18,000 مقاتل هم نفسهم الذين دخل بهم العراق. هؤلاء الفرس من غرورهم أعدوا طعاما في منطقة تسمى الليس. اطلع عليهم خالد فقال لهم جابان اتركوا الطعام واستعدوا للصدام، يعني هذا منطق، ولكن الفرس من الغرور رفضوا وأرادوا أن يأكلوا أكلهم. فقال لهم جابان إني أرى أنكم قد هيأتموه لهم، ثم إن خالدا لم يمهلهم بل إنه انقض عليهم كما ينقض الصقر على فريسته. فقام الفرس مباشرة ومعهم من العرب من طعامهم والتحموا بالمسلمين، ودارت رحى معركة شديدة جدا على المسلمين وعلى الفرس، حتى قال خالد رضي الله تعالى عنه ما من قوم لقيتهم كقوم من أهل فارس، ولم ألق من أهل فارس قوما كأهل أليس. يعني كانت هذه أصعب المعارك الحربية التي خاضها خالد رضي الله تعالى عنه، حتى قال خالد رضي الله تعالى عنه لئن مكنني الله من أكتافهم لأجرين نهرهم بدمائهم. فماذا حصل في هذه اللحظات العصيبة في هذه المعركة الرهيبة؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.